قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أخف الأدوات حملا في هذا الزمان؟ يجيبك يا بنيتي أحد الأدباء الظرفاء فيقول: أخف الأدوات ثقلا وأيسرها على المرء حملا هي أدوات الاستفهام. ماذا؟ أما علماء اللغة يا بنيتي فيقولون: أدوات الاستفهام نوعان، حروف استفهام وأسماء استفهام. يا سلام. وحروف الاستفهام اثنان: هل والهمزة. فيلسوف. أما أسماء الاستفهام فهي يا بنيتي من وما ومتى وأين وكم وكيف ثم أي. ثم أي. وأي هذه يا بنيتي تأتي بحسب ما تضاف إليه. بعد إذن حضرتك، أنا لا أسألك عن أدوات الاستفهام عند الأدباء ولا عند الظرفاء، وإنما أريد توضيحا صريحا ومريحا عن حقيقة وظيفة أدوات الاستفهام عند العلماء وعند الفقهاء. أدوات الاستفهام يا بنيتي تأتي آنا تثبيتا واعتبارا، وتأتي آنا توبيخا واستنكارا. كيف؟ اشرح لي كيف يا فيلسوف، أحسن الله إليك. نبدأ أولا بحرف من حروف الاستفهام وهو الهمزة. فهي تارة تأتي تثبيتا واعتبارا، كما في قوله جل من قائل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. وتأتي أخرى توبيخا واستنكارا، كما في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. صدق الله العظيم. حسنا، هذا عن الهمزة، فماذا إذن عن هل؟ يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. صدق الله العظيم. طيب، هذا عن حروف الاستفهام، فماذا إذن عن أسماء الاستفهام؟ من أسماء الاستفهام يا بنيتي على سبيل المثال للحصر، نذكر بعض ما ورد من آي الذكر في أمر من وما. تفضل. أما عن من يا بنيتي فقد وردت في قوله جل من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وأما ما فقد وردت تعريضا وتنديدا بالكافرين المعاندين في مثل قول الله جل علاه: ما سلككم في سقر. فماذا كان جواب أولئك الكافرين المعاندين؟ روى القرطبي أن عبد الله بن مسعود قال: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربع: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظيم. فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم. أرأيت يا بنيتي؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.